بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ما قيل في طول الليل. ما قيل في طول الليل؟ قال: وأنشدنا أبو بكر رحمه الله، قال: أنشدنا أبو حاتم ولم يسم قائلة، يعني الشاعر غير معروف، في طول الليل: ألا هل على الليل الطويل معين؟ إذا نزحت دار وحن حزين، بعد الدار وحن حزين، أكابد هذا الليل حتى كأنما على نجمه ألا يغور يمين. كأنه حلف ألا ينتهي هذا الليل، ألا ينقضي. والليل يطول على المحزون والمهموم والمريض طولا شديدا، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الأصباح منك بأمثلك، ما يقول امرؤ القيس. قال: أكابد، يعاني، هذا الليل حتى كأنما على نجمه ألا يغور يمين. فوالله ما فارقتكم قاليا لكم، يعني مبغضا لكم، ولكن ما يقضى فسوف يكون. هذا قضاء وقدر، يعني ليس عن رغبة مني. ألا هل على الليل الطويل معين؟ إذا نزحت دار وحن حزين، أكابد هذا الليل حتى كأنما على نجمه ألا يغور يمين. فوالله ما فارقتكم قاليا لكم، ولكن ما يقضى فسوف يكون. قال: وقرأت على أبي بكر لحندج ابن حندج: في ليل صول تناهى العرض والطول، في ليل صول تناهى العرض والطول. اسم مدينة، صول اسم مدينة. في ليل صول تناهى العرض والطول، كأنما ليله بالليل موصول، ينقضي ليل ثم يأتي ليل خلفه ولا يأتي نهار أبدا. في ليل صول تناهى العرض والطول، كأنما ليله بالليل موصول، لا فارق الصبح كفي إذ إن ظفرت به، وإن بدت غرة منه وتحجل. سيتشبث بالصبح إذا بدا. لساهر طال في صول تململه، كأنه حية بالصوت مقتول، متى أرى الصبح قد لاحت مخايله، والليل قد مزقت عنه السرابيل. ليل تحير ما ينحط في جهة، كأنه فوق متن الأرض مشكول، نجومه ركد ليست بزائلة، من داره الحزن ممن داره صول. الله يطوي بساط الأرض بينهما حتى يرى الربع منه وهو مأهول. يستطيل الليل جدا ويستبطئه، ويتمنى أن يخرج النهار وما هو بخارج. قال: وأنشدنا بعض أصحابنا لبشار: خليلي، ما بال الدجى لا تزحزح، وما لعمود الصبح لا يتوضح، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليل كله ليس يبرح. وطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزح، وطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزح. قال أبو علي: وأحسن عدي بن الرقاع في هذا المعنى فقال: وكأن ليلي حين تغرب شمسه بسواد آخر مثله موصول. ليل يتصل بليل ولا يخرج بينهما صباح أبدا. ولبعضهم: في طول الليل ما لنجوم الليل لا تغرب، كأنها من خلفها تجذب، أحد يجذبها ويمسكها مكانها، رواكدا ما غار في غربها، ولا بدا من شرقها كوكب. وقد ذكر الفرزدق العلة في طول الليل فقال: يقولون طال الليل والليل لم يطل، ولكن من يبكي من الشوق يسهر، يطول عليه الليل. وقال بشار في هذا المعنى: لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عن الكرى طيف ألم، ألم به. وإذا قلت لها جودي لنا، خرجت بالصمت عن لا ونعم، نفسي يا عبد عني واعمي أنني يا عبد من لحم ودم، نفسي يا عبد عني واعلمي، نفسي يا عبد عني واعلمي أنني يا عبد من لحم ودم. إن في بردي جسما ناحلا، لو توكأت عليه لانهدم. ينحل الجسم لشدة الشوق والعشق والمحبة، وهكذا: إن في بردي جسما ناحلا نحيفا، لو توكأت عليه لانهدم، ختم الحب لها في عنقي موضع الخاتم من أهل الذنب. الذمم. ولقد أحسن علي بن بسام في هذا المعنى، أنشدني ابنه أبو علي عن أبيه: لا أظلم الليل ولا لا أظلم الليل ولا أدعي أن نجوم الليل ليست تغور، ليست تنقضي يعني ليخرج النهار، ليلي كما شاءت فإن لم تجد طال وإن جادت فليلي قصير. إذا وصلها فالليل قصير، إذا ابتعدت عنه فليله لا ينتهي. قال: وحدثنا أبو بكر ابن الأنباري، أبو بكر بن الأنباري قال: حدثنا عبد الله بن خلف قال: حدثنا أبو بكر بن الوليد البزار قال: كان علي بن الجهم يستنشدني، يعني يطلب منه الإنشاد كثيرا، شعر خالد الكاتب فأنشده فيقول: ما صنع شيئا ثم أنشدته يوما له: رقدت ولم ترث للساهري، أنت نمت وتركت الذي يسهر لحزنه وهمه وشدة شوقه ولوعة شوقه، يعني لم تشعر به. قال: رقدت ولم ترث للساهري، وليل المحب بلا آخر، وليل المحب بلا آخر، ولم تدر بعد ذهاب الرقاد ما صنع الدمع من ناظري، ولم تدر بعد ذهاب الرقاد ما صنع الدمع من ناظري. فقال: قاتله الله، لقد أدمن الرمي حتى أصاب الغر، يعني رمى في مقتل. قال: رقدت ولم ترث للساهر، وليل المحب بلا آخر، لأنه شديد الاشتياق، ليل المحب بلا حبيبه لا آخر له. قال: ولم تدر بعد ذهاب الرقاد ما صنع الدمع من ناظري، كأنما حفر في خديه مجرا كمجرى الماء. فقال: قاتله الله، لقد أدمن الرمية حتى أصاب الغرة. أدمن الرمية واضرب على هذا حتى أصاب المقتل، يعني كأنه يقول إن شعره فيما سبق ليس بشيء، لكن هذا لأنه أصر على أن يصيب الغرة قد أصاب الغرة. وأنشدنا بعض أصحابنا لعلي، العلي بن العباس الرومي، في طول الليل: رب ليل كأنه الدهر طوله، كأنه الزمن كله، كأن الليل واخد الزمن، ليس هناك نهار. رب ليل كأنه الدهر طوله، قد تناهى فليس فيه مزيد، ذي نجوم كأنهن نجوم الشيب، ليست تزول لكن تزيد. ولسعيد بن حميد في طول الليل: يا ليل بل يا أبد، أنائم عنك غد، يا ليل لو تلقى الذي ألقى بها أو تجد، قصر من طولك أو ضعف منك الجلد، أشكو إلى ظالمة تشكو الذي لا تجد، وقف عليها ناظري وقف عليها السهد. السهر موقوف عليها، والليل يطول بسبب كثرة تذكره لها وعدم يعني عدم كرمها له بالوصل، لا تصله، ولذلك هو دائم السهر ودائم الأرق. قال أبو زيد: تقول العرب في مثل لها: خبأة خير من يفعة سوء، خبأة خير من يفعة سوء، أي بنت تلزم البيت تخبأ فيه نفسها خير من غلام سوء لا خير فيه، لا خير فيه. يقول المرأة قد تكون أكثر برا وأكثر خيرا من الرجل الذي هو مليء بالسوء، غلام السوء. قال: ويقال للرجل إذا ولدت له جارية: هنيئا لك النافجة، وذلك أنه يزوج بنته فيأخذ مهرها إبلا إلى إبله فتنفجها، يعني تزيدها، فتنفجها يعني فتزيدها. والمهر على كل حال قد يكون للرجل فيه حق ويكون والبنت فيه حق، يعني لا يخلص لأحدهما. قال: ويقال أضب القوم إضبابا، أضب القوم إضبابا، إذا تكلموا وصاح بعضهم إلى بعض. وأضبأ على الشيء إضباء فهو مضبئ إذا كتمه، أضبأ عليه يعني كتم سره في نفسه. وقال الأصمعي: ضبأ فهو ضابئ إذا لصق بالأرض. وقال الأعشى: أهوالها ضابئ في الأرض مفتحص للحم قدما خفي طالما خشع. قال: وأنشدنا أبو علي للعباس بن الأحنف: أيها الراكدون حولي أعينوني على الليل حسبة واتجارا، حدثوني عن النهار حديثا أو صفوه فقد نسيت النهار. وأمل علينا الأخفش، وقرأتها على ابن الأنباري لسويد بن أبي كاهل: وإذا ما قلت ليل قد مضى، عطف الأول منه فرجع، يسحب الليل نجوما طلعا، فيوليها بطيئات التبع، ويزجيها على إبطائها مغرب اللون إذا الليل قشع، يعني ارتفع وزال. وهذا كله ذكره في طول الليل. وطبعا يقول ابن القيس في الليل: فقلت له لما تمط بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثال، كأن خلاص كأن النجوم وقفت في مكانها، وليل المحب كذلك ليل المحزون وليل المهموم وليل كذلك المريض ليل طويل جدا لا يكاد ينقضي. فإذا انقضى الليل انشرحت نفسه وهدأت شدة شوقه وشدة لوعته، لأن الليل الإنسان يكون فيه وحيد ويكون فيه هدوء أصوات ولا تكون فيه مشاغل، فتجتمع على المرء فيه الهموم. ثم قال رحمه الله تعالى: مطلب حديث أوس بن حارثة ونصيحته لابنه مالك وشرح الغريب من ذلك. قال: وحدثنا أبو بكر بن دريد قال حدثني عمي عن أبيه عن هشام بن محمد الكلبي عن عبد الرحمن بن أبي عبس الأنصاري قال: عاش الأوس بن حارثة دهرا وليس له ولد إلا مالك، يعني لم ينجب إلا ولدا واحدا، وكان لأخيه الخزرج خمسة، خزرج الأوس عمرو وعوف وجشم والحارث وكعب. فلما حضره الموت قال له قومه: قد كنا نأمرك بالتزوج في شبابك فلم تزوج حتى حضرك الموت، يعني تزوج حتى تنجب. فقال الأوس: لم يهلك هالك ترك مثل مالك، يعني مالك بمئة بألف، ولد واحد لكنه بألف، وإن كان الخزرج ذا عدد وليس لمالك ولد، فلعل الذي استخرج العذق من الجريمة والنار من الوثيمة أن يجعل لمالك نسلا ورجالا بسلا. يا مالك المنية ولا الدنية، يعني لا تقبل بالدنية حتى وإن قتلت، المنية ولا الدنية، والعتاب قبل العقاب، عاتب قبل أن تعاقب، والتجلد لا التبلد، تبلد يعني ترك الحق تماما، التجلد يتجلد ويصبر حتى ينال ما يريد، واعلم أن القبر خير من الفقر، الفقر شر جليس وشر مؤنس لا لا لا لا بل لا أنس فيه، وشر شارب المشتف وأقبح طاعم المقتف، وذهاب البصر خير من كثير من النظر، ومن كرم الكريم الدفاع عن الحريم، ومن قل ذل، من قل عدده وماله ذل، من قل ذل هكذا تقول العرب، من قل ذل، ومن أمر فل زاد ماله وولده، وخير الغنى القناعة ألا تنظر إلى ما في أيدي أحد، وشر الفقر الضراعة. والدهر يومان، فيوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبقر، يعني لا يصيبك البطر والكبر والغرور، وإذا كان عليك فاصبر كما يقول الأول: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فكلاهما سينحسر، الغنى سيزول والفقر سيزول، قال فكلاهما سينحسر، فإنما تعز من ترى ويعزك من لا ترى، ولو كان الموت يشترى لسلم منه أهل الدنيا، لكن الناس فيه مستوون، الكل سيموت، كل نفس ذائقة الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الشريف الأبلج واللئيم المعلهج والموت المفيت خير من أن يقال لك هبيت، وكيف بالسلامة لمن ليست له إقامة، وشر من المصيبة سوء الخلف، وكل مجموع إلى تلف، حياك إلهك. قال: فنشر الله من مالك بعدد بني الخزرج أو نحوهم، يعني كثر عيال مالك جد. قال أبو علي: قوله فلعل الذي استخرج العذق من الجريمة، العذق النخلة نفسها بلغة أهل الحجاز، والعذق الكباسة، والجريمة النواة، والوثيمة هي الموثومة المربوطة يرد به قدح حوافر الخيل النار من الحجارة، والعرب تقسم بهذا الكلام فتقول: لا والذي أخرج العذق من الجريمة، يعني النخلة العظيمة من النواة، لا والذي أخرج العذق من الجريمة والنار من الوثيمة، لا فعلت كذا وكذا. ومن أيمانهم: لا والذي شقهن خمسا من واحدة، يعنون الأصابع، شقهن خمسا من واحدة، ويقولون: لا والذي أخرج قائبة من قوب، يعنون فرخا من بيضة، لا والذي أخرج قائبة من قوب، يعني أخرج فرخا من بيضة، ويقولون: لا والذي وجهي زمم بيته، أي قصده وحذاءه. والبسل الشجعان جمع باسل، واحدهم باسل، والبسالة الشجاعة. قال الفراء: الباسل الذي حرم على قرنه الدنو منه لشجاعته، أي لشدته، لأنه لا يمهل قرنه ولا يمكنه من الدنو منه، أخذ من البسل وهو الحرام. وقال غيره: الباسل الكريه المنظر، وإنما قيل للأسد باسل لكراهة وجهه وقبحه، ويقال: ما أبسل وجه فلان. قال أبو ذؤيب: فكنت ذنوب البئر لما تبسلت، وسربلت أكفاني ووسدت ساعدي، لبس أكفانه ونام على ساعده. تبسلت فظع منظرها وكرهت، تبسلت يعني فظع منظرها وكرهت. قال شيخنا أبو بكر ابن الأنباري، قال الأصمعي: الباسل المر، وقد بسل الرجل يبسل بسالة إذا صار مرا، والمشتف المستقصي يقال استشف ما في إنائه واشتف إذا شرب الشفافة، يعني لا تشرب إلى النهاية والبقية تبقى في الإناء، والمقتف الآخذ بعجلة ومنه سمي القفاف، وأمر كثر عدده. ومنه قول أبي سفيان حين كلمه هرقل ملك الروم، قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم أمر محمد جدا، حتى يهابه ملك بني الأصفر ملك الروم كاملة. قد أمر يعني عظم وكثر. قال: وأمر كثر عدده، يقال أمر القوم يأمرون إذا كثر عددهم. قال لبيد: نعلوهم كلما ينمي لهم سلاف بالمشرفي، ولولا ذاك قد أمر، كلما كثر عددهم قللناه بالمشرفي والسيف، كما يقول امرؤ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، يقول يقتلني ومعي سيفي ومعي رمحي، مسنونة زرق الرمح كأنياب أغوالي. ثم قال رحمه الله: مطلب الكلام على مادة أمر وتفسير قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. وأنشدنا أبو زيد: أم جوار ضنؤها غير أمر، ضنؤها نسلها، وأمر المال وغيره يأمر، أمره وأمرا إذا كثر. قال الشاعر: والإثم من شر ما يصال به، والبر كالغيث نبته أمر، نبته واسع. الإثم من شر ما يصال به على الناس، والبر كالغيث نبته أمر. ويقال في مثل: في وجه مالك تعرف أمرته وأمرته، أي نماءه وكثرته. وقال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي كثرنا. وقال أبو عبيدة: يقال خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة، فالمأمورة الكثيرة الولد، من آمرها الله أي كثرها. وكان ينبغي أن يقال مؤمرة ولكنه أتبع مأبورة. والسكة السطر من النخل. وقال الأصمعي: السكة الحديدة التي يفلح بها الأراضون، والمأبورة المصلحة. يقال: أبرت النخل آبره أبرا إذا لقحته وأصلحته. وقد قرئ أمرنا مترفيها على مثال فعلنا. أخبرنا القالي عن ابن كيسان أنه قد يقال أمره بمعنى آمره، يكون فيه لغتان: فعل وأفعل. وتعز تغلب، من عز بز، يعني من غلب سلب، من عز بز. ويقال عز فلان فلانا عز، وعز يعز عز، وعزة من العز، وعز على أهله عزازة من العز. والمعلهج المتناهي في الدناءة واللؤم، يقال رجل معلهج يعني دنيء لئيم. وكان أبو بكر يقول: هو اللئيم في نفسه وآبائه، يعني منبته منبت سوء. والهبيت الأحمق الضعيف، قال طرفة: الهبيت لا فؤاد له، والثبيت ثبته فهمه. وكان أبو بكر بن الأنباري يرويه: قيمه، والثبيت ثبته قيمه. الهبيت لا فؤاد له، والثبيت ثبته فهمه. أكتفي بهذا القول يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.